يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الخامسة لعام 1400 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. المجموعة الثانية، الشريط السابع. ثم العقود إن تكن معاوضة فحذرنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فجر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. لا العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الأبيات الإشارة إلى ضوابط المعاملات التي يجب فيها تحريف وعدم الجهالة الغرق. قد قسم المؤلف رحمه الله وفقه العقود الى قسمين: عقود معاوضه بل الى ثلاث اقسام: عقود معاوضه، وعقود تبرع، وعقود توثقه. اما عقود المعاوضه فقال: ثم العقود إن تكن معاوضة حذرنها ودعها المخاطرة. عقود المعاوضة هي التي يكون فيها عوض من الطرفين، مثال ذلك عقود البيع، عقد بيع في معاوضة من الطرفين، وكل عقد فيه معاوضة فإنه مقيم على المشاحن، أي أن كل واحد منهم يريد أن يأخذ حقه كاملا ولا يتنازل به عن أحد. مثال ذلك البيع، البيع عقد معاوضة يبذل فيه المشتري الثمن بمقابلة السلعة، ويريد أن يكون الثمن قيمة بقدر السلعة بحيث لا يزيد عليه، والبائع كذلك يريد أن يبذل في سلعته ما يكون بقدر قيمتها أو أكثر. ولهذا قد فعل الشارع كل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس زيادة في التروي والتثبت، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره تكون رغبته فيها شديدة، إذا حصلت له وتيسرت نزلت في نفسه، ربما يندم، لذلك جعل الشرع الحكيم للمتبايعين الخيار ما دامت المجد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وجوب تحريم البيع، حيث نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاة، وكذلك روي عنه أنه نهى عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء وما أشبه ذلك. وبناء على ذلك لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولا للطرفين، بما في ذلك من الغرر ولأن المشتري قد يقدر ثمنا ويكون الثمن الذي يريده البائع أكثر بكثير، والبائع قد يقدر ثمنا ويكون الثمن الذي بذله المشتري أقل بقليل. اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز البيع بما ينقطع به السعر، يعني أن يقول المشتري للبائع إذا انقطع السعر فهي علي بما ينقطع به السعر، كما يقول عوام أخذتها بما تقف عليه في المزايدة. ومن العلماء من قال إن هذا لا يجوز لأنه غير معلوم للبائع ولا للمشتري، ولأن المشتري قد يكون في تقديره الثمن أقل بقليل أقل بكثير ممن قطع به السعر، وكذلك البائع ربما يكون الثمن في تقديره أكثر بكثير مما انقطع به السعر. ومن العلماء من أجاز ذلك وقال إن النهي عن بيع الغرر إنما كان خوف الغبن، وما ينقطع به السعر ليس به غبن، لأن ما ينقطع به السعر هو قيمة الشيء بين الناس، وحينئذ لا غبن. ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب، لأن ما ينقطع به السعر قد يتولاه شخص وحاجة يرفع السعر في المزايدة حتى يصل إلى حد لم يخطر في بال المشتري، وقد يكون حضور المزايا لقليلين ينقص الثمن إلى حد ما كان يقدره البائع، وحينئذ يحصل الندم. عمل الناس اليوم على القول الثاني وهو القول بالجواز، مثال آخر لو قال أبيعه عليك بثمنه إلى الناس، يعني كما يبيع الناس، وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز، وهذا القول أقرب إلى جواز بناء، وهذا القول في هذه المسألة أقرب إلى جواز من المسألة التي قبلها، لأن القيمة المعتبرة بين أوساط الناس لا يندم عليها أحد، حيث إن البائع لم يبيع بأزيد ما يبيع به الناس، وكذلك المشتري. وعلى هذا فإذا قال الرجل للتاجر أرسل لي صندوق شاحن أو كيس رز، ولم يذكر الثمن، إن ذلك لا بأس به، ويقيده عليه بما هو سعره عند الناس، والعمل على هذا بعض الناس، لا سيما إذا كان البائع رجل معتبرا في البيع يثق به الناس، ومن المخاطرة في البيع أن يبيعه شيئا ضائعا، إما شاة ضالة فيدفع إليه، وإما أيضا أخرى ضائعة فإن بيع ذلك حرام، وذلك لأنه غرض قد يحصل المشتري وقد لا يحصل. ثم إن الغالب أنه يباع بأقل من ثمنه حاضرا إذا كان يساوي حاضرا 100، إنه لن يبلغ 100 إذا كان ضائعا، فيكون مثلا بثمانين أو بخمسين. حينئذ إن وجد صار المشتري غانما، وإن لم يوجد صار غانما فأخذ البائع. متى كان المشتري غانما فالبائع غانم، ومتى كان البائع غانما فالمشتري غانم. هذا غرض ونوع من الميت. ومن هذا من الغرض بيع ما في بطون الأعين، وإن شئت فقل بيع ما في بطون الحوامل يشمل الحامل من الإيمان، بيعه حرام لأنه مجهول لا يدرى على ذكر هو أم أنثى، أواحد هو أم متعدد. وإذا قدر أنه علم ذلك بسبب تقدم الطب أنه يبقى الجهل أيخذه حيا أم ميتا. يكون جاحلا في الغرض فلا يصح العقل عليه. ومن بيع الغرض بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل صلاحها، وكذلك الزروع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الثمر حتى يدعو صلاحها. عن بيع الثمر على رؤوس النخل قال حتى يبدو صلاحه، وسئل عن الصلاح فقال تحمر او تصفر. وكذلك في العنب لا يصح بيعه حتى يتموه حلوا، أنه قبل ذلك أي قبل بدو الصلاح في ثمن النخل والتموز والحلوى والعنب عرضة للفساد، يكون فيه غرر ومخاطرة. ومن ذلك النهي عن بيع الحب بسنبله حتى يشهد، أي حتى يصلب يقوى أكون حبا. وصلاحه أن كل بيع يتضمن الغرض فغير صحيح. وكذلك يقال في الإجارة، لأن الإجارة عقد معاوضة، المستأجر يستأجر العين يملك منابعها، والمؤجر يؤجره إياها ليملك الوصف، هي معاوضة بين المؤجر والمستأجر. على هذا فلا بد من تحرير الأجرة وتحرير المستأجر حتى لا يقع متعاقدان في الغرض الذي يشبه الميسر. فإن قال قائل ألستم تجيزون الجعالة وهي عقد على شيء مجهول، مثل أن يقول من رد لقطتي فله كذا وكذا، أو من رد ضالتي فله كذا وكذا. من المعلوم أنه قد يردها في زمن قريب أو في زمن بعيد، من مكان قريب أو من مكان بعيد. أنتم تقولون الأجائز رواق، كل ذلك لأن عقد الجعالة هو ضمن مشروط على عمل، متى حصل ركعوه دون أن يلزم به أحدهما، لهذا كانت الجعالة من العقود الجائزة. فيدل لهذا قول الله تعالى ولمن جاء به من بعيد وأنا به إذن، إنه قد يأتي به من مكان قريب وفي مدة وجيزة، وقد يأتي به من مكان بعيد وفي مدة طويلة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعفى عنه وأرفقه وإن تبرع، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله في هذا البيت الرضا لها ودع المخاطرة، وفي قوله ودع المخاطرة إشارة كأن إرى تستبين واضحة من أجل لا يكون هناك مخاطرة، والمخاطرة هي الميسر. وبهذا نعرف أن عقود التأمين على السلع حرام، أنها تتضمن مخاطرة. إذا أمن على سيارته مثلا وصار يدفع كل سنة 500 ريال أو 400 ريال، وهنا يكون الخطر، لأنه إن مضت السنة دون أن يحصل حادث يدخل في عقد التأمين صارت الشركة غانمة، ودافع التأمين غالبا. وإن حصل في المؤمن عليه قرض أكثر ما دفعه صاحب التأمين قرض الشركة غالبا، ويحصل بذلك غرض وجهالة، لأنه إما غاني وإما غالي. ثم قال وإن تكون تبرعا أو توثقة أمرها آخر، تكون عقود تبرع الصدقة والهبة والعطية والوصية وآخر، والهبة هي التبرع للمال بلا عوض. إن قصد بها ثواب الآخرة فصدقة، وإن قصد بها التودد فالمملوك له هدية. وإن قصد بها مجرد من المعطى هي هبة ثم إن كانت عطية ثم إن كانت هبة أو الصدقة أو الهدية إمارة الموت المخوف وبأخذ الثلث بمعنى أن ما زاد على الثلث يكون أمره موكولا إلى الورثة إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا نفسه. لأن العبرة في نعامه دون عثمة. والمريض مرضى موت مخوف قد تعلق حق الورثة بماله فليس له أن يتبرع بما زاد على الثلث إلا بعد إجازته. وقوله أو توثقة يعني أو تكن العقود توثقة فأمرها أخر. توثقة كعقد الرحم إذا أخذ على فإذا أخذ الرهن على بيته والمستأجر لا يدري عن الرهن صحيح ما دام البيت معلوما لأن المقصود بالرهن التوثيق. إذا قال رهنتك بيتي المعروف في مكان كذا وكذا فبيع المرتين صحيح. وإن كان المرتين لم يذهب إلى البيت ولم يستبرئ ولم ينقص حجره ولا ورقه ووش ذلك أن هذا الرهن إن كان على ما في خاطر المرتهن هذا هو المطلوب إن كان دون المقصود توثيقة المال. وكذلك الضمان لو ضمن الإنسان شخصا الدين الذي في ذمته هو لا يدري من هو الدين ذلك لأن الدين لا يلزم الضامن وحده وعلى المضمون الصوت عن الفرق. قد اختلف العلماء رحمه الله هل للمضمون له ان يطالب الضامن قبل تعذر مطالبه المضمون او ليس له ان يطالبه الا اذا تعذر مطالبه المضمون على قولين. وعمل كثير من الناس اليوم لأن الضامن لا يطالب إلا إذا تعذر فإذا تعذر فانطلبة المضمون. لهذا يأتي الضامن يقول أعطني حقي فيقول حقك أنت فلان. إذا عجزت عنه فأتي إليه. والخلاصة أن عقد التوثقة لا يشترط فيه بل يختفى فيه يحصل به المقصود أو بعضه. قال المؤلف رحمه الله أجر التفرقة، أي يعلمها وفهمها. تفرقة أي بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات التفرقات. التفرقة هي أن عقود المعاوضات هي على المشاهد المطالبة بالحق كاملا، والرعاة والتوثيقات. ايش المقصود بها؟ جاحة عقة، بل الأمر فيها أسهل حتى بين متعاطين. قال المؤلف رحمه الله لأن لي إن حصلت فماغن أن لي المشار إليه والقريب من القواعد المقررة أن الضمير والإشارة تعودان إلى أقرب مذكور، فيكون قوله يكون مراد بقوله لي أي عقود التبرعات والتوثيقات إن حصلت فمغنم أصرت وجزاه فذلك مغنم. ولم يضره شيء، لهذا قال إن تفت ليس فيها مغنم. لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغنم. ما قال ما اسمه الله وعفى عنه وفقه. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز في العرف يحدث. كل شيء أتى مطلقا ولم يحدد إنه الجد في العرف. وإسألوك قال حرز يعني حرز الأموال، ولا بد من معرفة الحرز لأنه يترتب عليه ضمانات وحدود. فمن ذلك الوديعة، يعني أن تعطي شخص مالا يحفظه لك، لا بد أن يحفظه بحرز، وهذا يختلف اختلافا كثيرا بين الأموال بين أفرادها وبين الأزمنة بين الأمكنة. بعض الأزمنة يكون هذا الشيء حرزا، وفي بعضها لا يكون حرزا، وفي بعض الأمكنة بعض البلدان يكون هذا حرزا وفي بعضها لا يكون. والأموال كذلك بعضها ثمين يجب أن يحفظ في مكان أمين، بعضها ليس كذلك. لما ذكر الفقهاء رحمه الله باب السرقة قال انه يختلف باختلاف الشوطان وجان وانواع المال. اهل السلطان غير ذلك. اذا اودع رجل شخصا وديعه من المال العنيد أو الدراهم وضعها على طاولة المفتر، إن ذلك لا يعد فإن ذلك لا يعد حرزا للدراهم الثمانين، يعني الدراهم والدنانير تحفظ الصناديق فالأبواب والأصداق الوثيقة. ولا أودعهم كثرة حبل وضعها على المصا لأنها لم تجد العادة لأن مثل هذه يحفظ إلى غلاس الوفيق. ذلك أيضا بالنسبة للسرقة إذا سرق السارق دراهم أو دنانير على الطاولة ليس بحرص إذا سرق قلما أو جرة حبل كان ذلك سرقة منها. ذكر العلماء رحمه الله أن يد السارق لا تقطع لا إذا سرق من خزن ذلك لو استأجر عينه وضعها في مكانها. نظرنا إن كان هذا المكان من مجرة العادة وضع فيه مثل هذا العين يضغي هذا إذن لا ضمن عليه فيما لو سرقت. ولو في حل ان تقطع يده وذلك لان التفريط من صاحب المال اذا كان التفريط من صاحب المال قال ما لم يمثل بمثل اخرى دافع صيغات العقود مطلقا يعني مما يرجع فيه العرف صيغ العقود البيت جار رهن الوقت النكاح لهذا قال مطلقا إذا الإنسان شخص أفتك بنتي أن يعرفون أن ملكك يعني زوجتك نعقد منك أو قال جوزتك بنتي تقبلت من عقد النكاح. ولو قال أعطيتك بنتي فقال قبلت من عقد النكاح. هذه تدل على عقد النكاح الضعف وإلا جواز الشراكة. قول المؤلف رحمه الله وعفى عنه ووفقه مطلقا شارع لا أوجه من فصل على إن عقد النكاح لا بد فيه من لفظ الإنكاح أو الزوج. أو يقول مالك الأمة أعتقتك واجعلت عتقك صداقة لكن الصحيح أنه لا فرق إن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. هذا قال مالك من الله ونحوها لنحو صغار العقود في قول من قد حقق، يشير إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه رحمه الله آلي واسع العلم قوي الفهم قوي الدين، حقق لهذا تجد غالب اختياراته موافقة للدليل الصحيح. إني أوصي طالب العلم بالحرص به، وكتب تلميذه رحمه الله إن فيهما خيرا كثيرا، يعطيان الإنسان ملكة قوية للترجيح بين الأقوال، ويمازنه على المناظرة والمناقشة مع الأخرين. إن شاء الله لنا جميعا من التوفيق ما يشبه ويرضى، وأن يرزقنا الفهم في كتابه والعمل به، إنه على كل شيء. هل فيه من أسئلة؟ نعم شيخ، هنا سؤال. أين ذهبت؟ لكن الناقد شيخ كان بعيد. يقول الشيخ، هذا السائل يقول: كثير من العمال إذا أردت الاتفاق معه يقول: الذي تدفعه مقبول عندي، فما حكم ذلك؟ هذا لا، لأن الأجرة مجهولة، العامل إنما عمل عند صاحب العمل بالأجرة بلا شك. ولهذا لو أنه انتهى من العمل وأعطاه صاحب العمل شيئا قال زيد، حصل بينهما خلاف. وكم من مرة يكون فيها خلاف ثم يأبى العامل يقبض ما قدره صاحب العمل ويذهب عنده صاحب العمل يطلب الحصول على هذا العامل ويسأل عنه لعله يجده فيعطيه نصيبه أحبه. لذلك نقول: لا يجوز للعامل إلى عنده إلا أن يحدد الأجرة، إلا إذا كان العمل مما عرفت أجرته بين الناس، هذا شيء يعمل فيه بالعرف. وهذا يقول فضيلة الشيخ: باب القياس، ما دليلها؟ لأن نصف العام يبطلها، وقد أشكل علينا هذا. نعم. يقول في باب القياس: نعم. ما هو دليلها؟ لأن نصف العام يبطلها، وقد أشكل علينا هذا. إشكال في إبطالها، لا يعني دلالة القياس، ليس الإشكال في إبطالها. أن القياس هذا جمله القرآن والسنة، وكل مثل ضربه الله هو قياس. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قادر عليها أتاها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: ونزلنا من السماء الماء المبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ظل نظير رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يحي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى. أجب لهذا الكثير. إذ إن الله قال في قصة الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذه عبرة أن يقول أن يقيسوا حاضرا في الماضي. وأما السنة تبجس ووجدنا دلالتها على القياس، ثبتت دلالتها على القياس، وقد ثبتت دلالتها على القياس نص النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: امر. قال: هل فيها من اورق؟ يعني ابيض ريطا بالسواد. نعم. وهذا القصة لا ينجح، لعلهم نزعوا الرزق. قال: فولدك هذا لعلهم نزعوا. اتته امرأة لقضاء حج عن النساء، هذا رأسه فلم تحج حتى ماتت. قال: أرأيت لو كان على أمك الدين أكنت قاضية فاتنة؟ قال: اقضوا الله اقضوا الله الحق بالوفاء. وهذا يصل لا شك فيه، وهو قياس دين الله على دين الآدم في أنه يقضى. ولما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم. رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. جلة كون القياس حجة ودليلا واضحا على يبقى ابن خالد. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا اتفق الرجل والعامل على سعر في مدة، وقبل انقضاء المدة رفض العامل العمل وطلب حقه، فهل يعفى؟ أيوة. من استؤجر على عمل لزمه إكماله، إن لم يكمل فلا أوشك له، إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعمل به، حينئذ يعطى من الأجرة بقدر ما وهذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من تراجع في هبته بعدما ندم على فوات مصلحته بالهبة؟ هذا يحصل إما لو وهبت المرأة شيئا لزوجها حتى لا يتزوج عليها. من فضلك اقلب الشريط. هذا يحصل بما لو وهبت المرأة شيئا لزوجها حتى لا يتزوج عليها. فذلك مثل تحس كأنه يتزوج عليها تبذل له مالا بنية أن لا يتزوج، إذا تزوج فإنه يجب عليه أن يرد عليها من أخذ. إننا نعلم أنها إنما وهبته لغرض لم يتحقق. وكذلك لو قيل له إن فلانا أصابته فاقة أعطاه من أجل هذه الفاقة ثم تبين أن تكون أنه يرد سبط عليه. وهذا يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنه ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد أم لا؟ وما هو اختياركم حيث أني قرأت لكم قولين في كتابين، فما المختار عندكم؟ مثلا فيها خلاف المذهب أنه لا يتبين أنه فيما فعل انه لا يسجد، ان السجود انما هو لسبب تبين عدمه. وقيل انه يسجد لانه ادى جزءا من صلاه الشهر شفيها اي هذا الجزء لا يجري ازائده هو ام لا. وانا أحيانا يقع في ذهني أن لا يسجد وأحيانا يقع في ذهني أنه يسجد، فهو لم يتبجر لي كثيرا أحد الطولين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: الأوامر في الآداب، ما حكم الأوامر في الآداب وما الدليل عليه؟ وهل الأمر المطلق ظاهر أم نص في الوجوب؟ الأمر مطلق فلهم فيه بين علماء الأصول، فمنهم من قال أنه الوجوب لأن ليس هو الأصل في أوامر الله ورسوله، منهم من قال أنه الاستحباب، أن الأمر به يعلم مشروع والتأثيم بتركه لا هو الأصل. أصل عدم التأثيم بالترك انت اذا تاملت كثيرا من الوابس شفت انها ليست في الوجود اما بالاجماع واما بقول اكثر العلماء. لهذا فصل بعضهم فقال: ما كان من الاداب فهو للارشاد وليس للوجود إلا أن يتضمن مفسدة أخرى، وما كان لمطلق التعبد فهو في الوجوب، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أقرب الأقوال الثلاثة. فمثلا الأمر بالأكل باليمين هو باليمين، أكثر العلماء على أنه استحباب وليس فذهب علماء آخرون إلى أنه للوجوب. إذا طبقنا هذا الحديث على ما قلنا وجدنا أنه من الآداب، لكن اقترن به ما يدل على الوجوب، اقترن به ما يدل على الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بالشمال فأشرب بالشمال، وأكل ما فقد الرجل عنده اليسرى، أمر أن يأكل باليمين فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما ردها إلى فيه بعد ذلك. وكذلك أيضا أولو كل وغلام سمير الله أولو لعمر بن أبي سلمة وغلام سمير الله وكل بيمين وكل ما يمين. هنا ثلاثة أوامر: تسمية، أمر بالتسمية، الأمر بالأكل باليمين، الأمر بالأكل بما يمين. أما الأول وهو تسمية فقد اختلف العلماء في هل هو الوجوب أو الاستحباب. صحيح أنه الوجوب، أنه من الأذى، لكن هناك دليل آخر يدل على الوجوب، وهو أن الإنسان إذا لم يسمي إن الشيطان يقول معه، ثم أنه لا يرث لعاقل يمكن عجبه من الأجل. قل بيمين سبق السلام عليه، قل مما يلي بعد على سبيل الاستحباب، ليس على فلو اكل ليسه مما يلي جليسه لم نقل انه اكل، ان الامر في الاكل مما يلي على سبيل الاستحباب. اللهم إلا أن يكون جليس ممن يتأذى بذلك ويوجد الشغال، فإذا كان جليس ممن يتأذى بذلك هنا نقول يجب عليك أن تكف عن الأكل مما يلي جليسا فيه من أذية الجليس، وأذية المسلم حرام لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه. هذا يقول: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، اتفقت مع عامل على تصليح جهاز من الأجهزة ولم نتفق على السعر، ثم عندما أردت إعطاءه مبلغ 8 دنانير كويتية وهو العرف فطلب ضعف هذا المبلغ وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمله، وقد رفض أخذ مبلغ 8 دنانير وذهب، فماذا علي؟ ليس هذا في شيء، ما دام هذا أجهزة العادة ولم يكن بينكم عقد تقدير الأجرة، ولكن إن أيست من تصدق بها النية عنك، وإن لم تيأس من رجوعه فانتظر حتى يصل. هذا يقول: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، إذا رأيت شخصا على المائدة يشرب بيساره فهل يجب علي تنبيهه أمام الناس؟ نعم، يجب عليك إذا رأيت شخصا يأكل بشماله أو يشرب بشماله حركة الناس يجب عليك أن تنبهه، لكن ليس من شرط ذلك هو يأكل الآن كل باليمين، يمكن أن يحصل المقصود بأن تتحدث تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته اداب كل شيء حتى اداب الاكل، ثم تسوق الحديث انه نهى عن الاكل بالشمال والشرب بالشمال، وتاتي بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال الرجل قل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت، ردها الى فيه بعد ذلك. نعم. وهذا يقول: سمعت فضيلة الشيخ، الملح من الأمور التي يدخل فيها الربا، فما حكم من أخذ من الدكان ملحا ثم قال اجعله دينا عليه؟ لا بأس بذلك، النقدين ليس بينهما ربا في بقية الأصناف، هذا كان من عبارات الفقهاء يجري ربا نسيئا في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا. يعني ان النقد اجري الربا بينه وبين بيع الاصناف. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم المدينه وجدهم يسلكون في الثمار سنه وسنتين فلم يمنعهم مع ان الدراهم منقدم وحل البستان وقبض المشتري يتاخر. وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يسمعون الدف في الزواجات بعض الناس يسمعون الدف في الزواجات ويستدلون بما رواه الترمذي أن جارية ضربت الدف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نذرت أن رده الله سالما من الغزو لتضربن الدف فضربت الدف وأبو بكر وعثمان يسمعان. فكيف نوجه هذا الحديث مع حادث النهي والله رعاك؟ نهي عن الدف إسعاف الإضراب بالدف جائز عند المناسبات الأفراح فرصة يوم الغائب إذا وجاه عند الناس بعلمه أو ماله أو سلطانه. هذا أخر سؤال وقت كان شيخ. نعم. هذا يقول انت الوقت اي احسن الله اليك ما بقي شوي. لا ما بقي شيء. الله يحسن اليك عذرك الله وراك شيخ. احسن من بقيت الاسئله اذا غدا ان شاء الله. تم بعد غدا ان شاء الله. احسن الله اليك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورفع درجته واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه وكل من رضاه غير معتبر وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكل ما ينكره وكل ما ينكره الحس منعا سماع دعواه وضده اسمعا بينة ألزم لكل سم بينة ألزم بينة ألزم لكل مدعي ومنكر ألزم يمينا تطعي وكل كل بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي كل أمين يدعي الرد قبل ألزم يمينا تطعي يعني تطع الله ورسوله ألزم يمينا شيء تطعي يمين تطعي بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي تطعي كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن عقود المعاوضات لا بد فيها من العلم المدير للاشتباه لأنها عقد معاوضة ومشاحة كل يريد أن يكون حقه تاما. وأما عقود التبرعات والتوثقات فأمرها أخف فلا تظهر فيها جهل وذلك لأن عقود التبرعات والتوثقات إن حصلت فمغنى وإن لم تحصل فليس فيها مغنى فلا تدخل في المجلس. وسبق لنا أيضا أن كل ما أتى مطلقا يعني في النص القرآن والسنة ولم يحدث فالرجوع فيه إلى العرف وهذا لم يبين. يقول الناظر كل ما أتى يعني في النص من الكتاب والسنة ولم يحدد بزمن أو مكان أو عدد أو صفة فإنه يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك الحرف وهو ما تؤخذ به الأشياء، فإن الحرف معتبر في الأموال المسروقة، إذ أن من شرط قطع يد السارق أن يثق بالحرف. فلو سرق من غير حرف لم تقطع يده، والحرف يختلف اختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف السلطان. فمن المعلوم أن حرف الماشية ليس كحرف الذهب، الماشية تحرز بالأحواش والحضائر وما أشبه ذلك، والذهب لابد أن يكون في الصناديق الوثيقة المغلقة. كذلك أيضا ليس الحرص في المال التي يكثر فيها السراء كالحرص في المال الآنية، كالحرص في البلد الآنية. البلد التي يكثر فيها السراء يجب أن يفترض يحفظ المال أكثر مما يفترض في الأرض في البلد التي يقل فيها السلطان. كذلك السلطان قوة وضعفا، إذا كان الإنسان قوي أي إذا كان السلطان قويا فليس الحرص مع السلطان الضعيف كالحرص مع السلطان القوي، إذ أن بعض البلاد التي سلطانها قوي ربما تبقى الأموال على أثر التكاكين ولو الشعرية، وإذا كان السلطان رئيسا فيجب أن يكون الحزب أقوى. فالحزب معتبر في المال المسروق، معتبر كذلك في الوديعة، إذا أودعك الإنسان مالا فيجب أن تحفظه في حفظ مثله. فالذهب بما يحفظ به الذهب والأواني بما تحفظ به الأواني، فالأواني مثلا حجرة فضة إذ لا يغلق عليها وراء الأبواب الصناديق مثلا، والذهب حجرة في الصناديق المغلقة وهكذا. الحجرة أيضا يعتبر في الآيان المستأجرة، فلو استأجر الإنسان سيارة وجب أن يحفظها في حرز مثلها وأن لا يدعها في مكان يخشى عليها من السراق أو المفسدين. الحرز لم يحدد الشرط فيرجع فيه إلى العرف. كذلك السفر، السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة ولم يحدد. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأطلق الضرب ولم يحدد لا بزمان ولا بمسافة. على هذا فيرجع في الجرد. وما ورد عن بعض السلف من أنه من مكان كذا وكذا سفر قصر، يعني وما دونه فليس سفر قصر، فإنما هو من باب المكان بما كان سفرا في عرضه. لهذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمنا ولا مسافة في سفر القبر. بل قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه اميال يرجع في ذلك الى العقل. فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما ليس سفرا في عرف الناس فليس بسفر. وكذلك الاقامه اثناء السفر في بلد او مكان الري لم يحددها الشر بايام معلومه او اشهر معلومه او سنوات معلومه، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم إقامات متعددة مختلفة ويقصر في الصلاة، فقد أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وذلك في غزوة الفتح، وأقام في مكة في آخر سفر سفرها في حجة الوداع 10 أيام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رضي الله عنه ان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله ان انس بن مالك رضي الله عنه سئل كم اقمت صلى الله عليه وسلم قدم في يوم الاحد الرابع من شهر ذي الحجه واقاء وسافر المكه في صبيحة اليوم 14، هذه 10 أيام. فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حرفا واحدا في أن من أقام كذا لزم الإسلام ومن أقام دون ذلك لم يلزم. إذن الإقامة ما دام الإنسان مسافرا لم يعد الى بلده فهي في ظن السفر. ومن ذلك ايضا الخطبه. السنه وردت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح عليه الصلاه ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم من خطبين شرطا معينا الا انه لبسهما ظاهرة وأن مسحهما في مدة معينة 3 أيام للمسافر لياليهن الثلاثة ويوم وليلة للمسافر. فإذا نقول الخف جاء مطلقا مسح على الخفين، فإذا كان مطلقا في الخفين قلنا يمسح على كل ما يسمى خفا عرفا. وهذا هو القول الراجح، وأنه لا وأننا لا نشترط شروطا في جواز الخفين لم تثبت حجة الولد، لأننا إذا شرطنا شروطا طيقنا نطاق المسح، وتضييق ما وسعه الله مشكل. كذلك ايضا النفقه يقول الله عز وجل لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله، واطلق النفاق فيرجع في ذلك الى العرف. فما تعارف الناس عليه من نفقه الغني وجب على الزوج، وما تعارف عليه من نفقه الفقير وجب على الزوج. كذلك المعاشره، عاشروا منكم المعروف ولم يحدد شيئا معروفا، بل جعل ذلك الى الغرب. وهذه قاعدة نافعة تنفعك في أبواب كثيرة في الفقه، أن كل شيء أتى في النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. ثم قال الناظم: فشرط عقد كونه المالك وكل ذي ولاية كالمالك. العقود سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو توثيقات أو أنكحة أو غيرها لا بد أن تكون من مالك، أي من يملك العقد على هذا الشيء. العقود لا بد أن تكون من مالك، فمن عقد عقدا لا يملكه عقده باطل. مثال ذلك في البيع: لو باع الإنسان آلاً أتى على خيار فلان تباعه على فلان، البيع مصح حتى لو تم الإيجاد والقبول وعلم الثمن والمبيع والتقارب فغير صحيح، لأنه ليس مالكا للسيارة. وكذلك لو رهن بدين عليه وهو غير مال لم يصح الرهن. وكذلك لو تبرع بها صدقة على فقير أو هدية لمن يطلب مودته أو غير ذلك فإنه لا، فإن هذا التبرع على لأنه ليس من مال. وكذلك لو باع حر إن البيع لا، حتى لو كان ابنه أو أباه أو أخاه إنه لا، لأنه ليس مال، إذ أن الحر إذ أن الحر حر ليس إن لا ليس إن. كذلك لو زوج ابن فلان فإن استحرام لأنه لا يملك ذلك. وقف على هذا بقية العقود جميع أنواعها. قال: وكل ذي ولاية كالمالك، يعني الذي له ولاية من قبل الشرع أو من قبل المالك فالمالك بالتفرق. فشمل ذلك الوكيل والناظر والوصي والولي. الوكيل ومن أذن له المالك بالتصرف هذا الشخص. مثاله أن يقول الشخص: يا فلان وكلت في بيع هذه السيارة، إذا باعها الوكيل فهو كما لو باعها موكله بجميع الإحسان، لأن له ولاية من قبل المال كان تصرفه كتصرف الموكل. الثاني الناظر. الناظر هو الذي يوليه الواقف على الوقف، يسمى ناظرا. هكذا اصطلح الفقهاء رحمهم الله، وإن كان حكم حكم الوكيل لكنه يسمى عندهم ناظرا. إذا تصرف الناظر تصرفا مأذونا فيه من قبل المال أو من قبل الشارع يعني وأقول من قبل المالك يعني الذي وقف أو من قبل الشارع فهو في المالك مثاله رجل أوقف نخلة على الفقراء والمساكين وجعل النظر فيه لفلان فلفلان أن يتصرف في توزيع هذا الوقت حسب ما يرى مصلحة ولا حاجة أن يستأذن الواقف لأن تصرفه كالواقف حيث إنه مناظر على الوقف فإذا صرف في المساكين فقد بلغ موقعه كذلك أيضا لو كان الإذن من قبل الشخص فتصرف ناقص وإن لم يأذن له الوالد مثال رجل أوقف بيته على المساكين ثم إن البيت انهدم أو خرب حتى لن ينشبع به فحينئذ يجب على الناظر أن يبيع ويصرف ثمنه فيما يمكن إن أمكن أن يشتري بيتا يقوم مقام الأول فهذا مسروق وإن لم يمكن صرفه في جهة أخرى مثل أن يصرفه في بناء المساجد استقلالا أو مساهمة وليعلم أن قولنا إن المتصرف في الوقت يسمى ناظرا قول يجب أو ينبغي التفضل له لأننا نرى كثيرا من إخوتنا الذين يقسمون الأوقات يقول هذا وقف على كذا وكذا وكذا والوكيل عليه فلان وهذا وإن كان صحيحا من حيث الجملة لكن أفضل لكن الأولى والأحسن أن يعبر بما عبر به الفقهاء والسلف الصالح فيقول بدل والوكيل فلان بن فلان والناظر عليه فلان بن فلان أما الثالث فهو الوصي والوصي هو الذي أذن له بالتصرف في المال بعد الوصي مثال ذلك أن يقول هذه 1000 ريال توزع على الفقراء والوصي فلان إذا مات الموصي لأنه قال هذه 1000 ريال توزع على الفقراء يعني بعد موته فإذا مات قام الوصي بتفريقها حسب نص أما الرابع الذي يقوم مقام مالك فهو الولي وهو المتصرف بإذن من الشخص وهو ولي اليتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى الابن الذي له 7 سنوات وقد مات أبوه يتيم والبنت التي لها 7 سنوات وقد مات أبوها يتيم وأما من ماتت أمه فليس بيتيم إذا كان أبوه موجودا الولي على اليتيم كالمالك يتصرف في مال اليتيم يتصرف في مالكه فيه. ولكن يجب على ولي الأمر أن يتصرف بما هو الأصلح، ولله تبارك وتعالى ولا تحرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن قول الناظر وكل ذي ولاية كالمال يشمل أربعة أصناف: وكيل وناظر الوقت والوصية وولي اليتيم. ثم قال الناظر: وكل ما القضاء غير معتبر فمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه ايضا قاعده مخيفه جدا، وهي ان الذي لا يعتبر قضاءه لا يعتبر علم، لانه اذا كان لو علم وعارف لم يقبل ان تقبل معارضته فعلمه وجهله سواء. مثال ذلك المبرى يعني اذا كان للانسان دين على شخص فابراه، اي ابرا صاحب الدين المدينه من دينه، انه لا يعتبر رضا، ان هذا اسقاط فهو واجب في ذمة المطلوب لا يجب عليه. حتى لو قال المبرأ: أنا لا أرضى ولا أقبل أن تبرئني، أنا لا أبغى أن أوفيك، برئت ذمتك، لأن رضاك غير معتبر، أن الحق وصف في ذمتك أسقطه صاحبه فقط. هذا هو المعروف عند أصحابنا رحمه الله. ولكن القول الراجح الذي تطمئن إليه نفسه أنه إذا لم يعلم المبرأ، يرضى المبرأ فلا براءة، لأن المبرأ قد يرد الإبراء حجة أنه لو قبل فأوشك أن يكون المبرئ سرا يمن عليه بذلك بعد ذلك، يمن عليه بذلك الإبراء بعد ذلك. من الجائز أنه لو كان بينهما شيء، أي بين المبرئ بكسرا والمبرئ بكسها شيء لا أضر، قال المبرئ را هذا جزائي من أطرافك من بينك يمن عليه بذلك، هذا لا شك أنه أثر على نفسية المبرأ. القول الراجح أنه إذا لم يرضى المبرأ للإبراء إنه لا يثبت الإبراء، لكننا مشينا على تمثيل على المشهور من المذهب. من ذلك أيضا من هذه القاعدة المرأة طلاق الزوج إياها لا يشترط أن تكون راضية به، هل يطلقها ولو لم ترض؟ وإذا لم يعتبر رضاها الطلاق لم يعتبر علم، وعليه لو طلقها. ولم تعلم بالطلاق حتى قضى عليها ما تنقضي به العدة من أقراء أو شهور انقضت عدتها وإن لم تعلم بالطلاق. إذا قالت ألم تعلم كنا لا فرق بين علمها وعدمه، وذلك لأن رضاها ليس بمشروط. واستطرادا لهذا نقول لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته في وفاته إلا بعد أن مضى عليها 14 أشهر إن عدتها تنقضي ولا دم الإحداد، لأن الإحداد تابع من العدة، فلها أن تتزوج بعد علمها أن عدتها قد انقضت. ومن ذلك لو أن الرجل زوج ابنته بدون علم، زوجها كفءا في دينه وصوله بدون علمها، فإن تزويجه صحيح لأن رضاها غير مطلق. وهذا على المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، رب أنه ليس له الحق أن يزوجها بدون إذنها ولا بدون رضاها. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا عام الأبي وغيره، فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأمرها أبوها، أو قال يستأذنها، فنص على البكر ونص على الأب. ما قال النظر: وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي أي لا تنفع. يعني كل إنسان يدعي فساد العقد والعاقد معه يدعي صحة العقد، إن القول قول مدعى الصحة، أن ذلك هو الأصح. إذا تبايع رجل وتم العقد انتهى، فقال أحدهما: وقع العقد بعد أذان الجمعة الثانية. يريد بذلك أن يفسد العقد، لأن البيعة بعد نداء الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة غير صحيح، أنه منهي عنه. فقال أحدهما: البيع غير صحيح لأنه بعد أذان الجمعة الثانية. وقال الآخر: بل هو صحيح لأنه قبلها. القول قول مدعى الصحة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.